والحالات جمع حالة، والفصيح فيها أنها كلمة مذكرة لفظا مؤنثة معنى، أنها كلمة مذكرة لفظا مؤنثة معنى، فيقال هذه الحال، فيقال هذه الحال. واختلف في صحة تأنيثها الحالة، والأظهر والله أعلم صحتها مع ندرة شاهدها في كلام العرب، والأكثر في كلامهم أنهم يستعملونها الحال لكنهم يؤنثونها، فلا يقولون هذه الحال وإنما يقولون فلا يقولون هذا الحال وإنما يقولون هذه الحال، ويقولون الحال الأولى وليس الحال الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.